الشمس والبدر من انوار حكمته، والبر والبحر طيب من عطاياه، الوحش مجده والموج كبره والحوت ناداه، والنمل تحت الصخور السم سبحه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، الناس يعطونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس انساه. فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من اراد الدنيا فعليه بالقران، ومن اراد الاخره فعليه بالقران، ومن ارادهما معا فعليه بالقران. مع ذاك العلم القراني الشهير، نجم القران الكريم الذي سطع في سماء جمهوريه مصر العربيه، مع فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسيني محمد عريقة، القارئ والمقيم بالحمادين ام عثمان مركز ابو كثير محافظة الشرقية، فليتفضل مذكورا. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. you

Yeah. قد الفيض هو

قال رب اشرح لي Whoa!